بسم الله. الدرس الأول من شرح الورقات. الحمد لله الذي من علينا بعلم عظيم مبهر، لولاه ما فرقنا بين الكليات والجزئيات والعمومات والخصوصات والمطلقات والمقيدات والمجملات والمبينات والمحكمات والمتشابهات والواضحات والمشكلات والمنطوقات والمفهومات والتعادل والترجيحات والوسائل والمقاصد والغايات. إنه أصول الفقه، الفلسفة الإسلامية الوحيدة التي تحمي النص القرآني والنبوي وما ألحق بهما من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، والضامن الوحيد للاستدلال الصحيح. وإلا فالخلط والتخليط والخبط والتخبيط والاختلاف والتفريق والتبديع والتجريح والتفصيق. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أطيب الأصول والفروع، وعلى آله وأصحابه المجمعين على الحق القائسين الأشباه والنظائر بعضها على بعض بشرائط مخصوصة، المجتهدين أخطأوا أم أصابوا، المجتهدين المأجورين أخطأوا أم أصابوا، بشهادة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيقول العبد الفقير إلى مولاه الناصري محمد. فهذا شرح مختصر لمتن الورقات للعلامة الدراكة الكبير النحرير الشافعي رضي الله عنه، سميته بعد مشاورة مع الداعية الأديب الأريب الفقيه الشيخ الهبطي عضو المجلس العلمي لعلماء المغاربة في الخارج حفظه الله ورعاه، وبارك في رئيسه العلامة الشيخ الطاهر التجاني حفظه الله، وفي سائر الأعضاء والأساسدة الكرام. سميته متن الورقات خلاصات وثمرات، هذا هو العنوان، متن الورقات خلاصات وثمرات. وحبي للعلم بصفة عامة ولهذا العلم بالخصوص أصول الفقه بصفة خاصة شجعني على المغامرة والمقامرة مرة أخرى، وإن كنت غير أهل لذلك، لكن التشبه بالكرام نجاح ورباح. جاعلا هذا الشرح الصوتي الواتسابي الهوائي مقدمة لشرح المفتاح للإمام الشريف رحمه الله، الذي وصلت دروسه حتى الآن إلى 34 درسا، وما زال الطريق طويلا، حيث انتهينا وأنهينا الكلام عن التخيير أو على التخيير. الله أسأل أن يوفقني إلى إكمال هذين الشرحين المذكورين كصنوهما قبل سنة من الآن. الاستعارة تحت عنوان التلخيصات العلمية الناصرية من الشروح الذهبية النافعة على الأرجوزة الطيبية الجامعة. اللهم آمين. الدرس الأول من شرح الورقات، متن الورقات خلاصات وثمرات، مقدمة وتحتها مسائل مهمة. المسألة الأولى، المبادئ العشرة المتعلقة بعلم أصول الفقه. لقد تقرر أيها المستمعون والمستمعات والطلبة والطالبات أن لكل علم مبادئ عشرة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وعلى رأس ذلك أصول الفقه. وممن جمع هذه المبادئ العشرة الإمام العلامة الكبير الصبان صاحب العلوم والفنون صاحب الحواش المفيدة على كتب دقيقة، المتوفى 1206 للهجرة، حيث قال رحمه الله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجامع حاز الشرفا. والإمام العباس أحمد بن محمد بن زكري أو الزكري التلمساني الفاسي، المتوفى 899 هجرية، في رجزه المسمى محصل المقاصد، وهي منظومة في علم الكلام تزيد على 1500 بيت. قال رحمه الله: فأول الأبواب في المبادئ، وتلك عشرة على مرادي، الحد والموضوع ثم الواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، تصور المسائل الفضيلة، ونسبة فائدة جليلة، حق على طالب علم أن يحيط بفهم هذه العشر ميزها، ينيط بسعيه قبل الشروع في الطلاب، بها يصير مبصرا لما طلاب. وعلى ترتيب الإمام الصباني أبني ما يأتي، فأقول وبالله التوفيق: فأما حده وتعريفه فيتعلق من حيث كونه مركبا إضافية، أصول الفقه، أصول مضاف والفقه مضاف إليه، ومن حيث كونه أصبح علما ولقبا على هذا الفن المخصوص، أصول الفقه. فهذان جهتان: الجهة الأولى من حيث الإضافة، أصول الفقه، والثاني من حيث اللقبية، بحيث نسينا تلك الحيثيات السابقة. ولحلحلة ما يتعلق بهذين الجهتين تقعيدا وتأصيلا، بناء وتفصيلا، أقول: اعلم أيها الطالب النجيب أن النظر إلى الحيثية الأولى، أعني التركيب الإضافية، هكذا أصول الفقه لغة واصطلاحا، منوط بالنظر إلى جزئيه ومفرديه قبل أن يصبح علما ولقبا على هذا الفن العظيم، أصول الفقه. وبمعنى آخر، أنت مطالب أيها النجيب بتعريف كل من الأصول والفقه لغة واصطلاحا باعتبارين مختلفين، الإضافي واللقبي. تفصيل الجهة الأولى انطلاقا من الحيثية المذكورة لغة واصطلاحا وإطلاقا، قال المصنف إمام الحرمين رحمه الله معرفا الجزء الأول من حيث اللغة، مغفلا رحمه الله تعريفه من حيث الاصطلاح لمقاصد ستعرفها لاحقا. قال رحمه الله: فالأصل ما يبنى عليه غيره، تبع لأبي الحسين البصري في شرح العمدة، ومشى عليه جمع من الأصوليين، منهم الكلوذاني والأسمندي والمرديني وابن الفركاح والرملي وابن الحاجب وغيرهم. واعترض الإمام السبكي وتبعه صاحب البحر أو وتبعه الإمام الزركشي في بحره، بأن الأحسن أن يقال في تعريف الأصل لغة من حيث معناه الإضافي: الأصل ما يتفرع عنه غيره. قائلين ومعترضين: لا يقال إن الولد يبنى على الوالد، وإنما يقال إنه فرعه، وعليه فالأحسن في تعريف الأصل من حيث اللغة أو لغة من حيث التركيب الإضافي أن يقال: الأصل ما يتفرع عنه غيره، بدل ما بني عليه غيره أو ما يبنى عليه غيره. فهذا هو وجه الاعتراض والدفع. وقال الإمام الرازي في المحصول والمنتخب وتبعه صاحب التحصيل، الأصل لغة المحتاج إليه. وقال الإمام الآمدي في الإحكام ومنتهى السول: ما يستند يعني الأصل هو في اللغة ما يستند تحقق الشيء له. وقال صاحب الحاصل: الأصل لغة ما منه الشيء. وقال بعضهم: الأصل لغة أساس الشيء، كالسقف مثلا يبنى على الجدار وليس الجدار أصلا له، فالجدار أساس وليس أصلا. وقال آخرون: الأصل لغة منشأ الشيء، مكان نشوء الشيء. فهذه تعريفات ثمانية للأصل لغة من حيث النظر إلى أصول الفقه بمعناه الإضافي، أو ما يسمى عندهم بالحد الإضافي، أي بالنظر إلى التركيب الإضافي الموجود في هذين اللفظين والمفردين، أصول الفقه لغة واصطلاحا. وأقرب هذه الحدود الثمانية السابقة أيها السادة الكرام، الأول والأخير بقطع النظر عن الإرادات والاعتراضات الموجهة إلى معظم هذه الحدود والقيود السابقة. وعليه فنقول إن التعريف الأول الذي اختاره المصنف إمام الحرمين هنا في الورقات ما يبنى عليه غيره أولى وأشهر. ونقول في الرد على من انتقد هذا التعريف قائلا: فها هو السقف مثلا يبنى على الجدار وليس الجدار أصلا للسقف، نقول لهم: إن المسألة نسبية، والاطلاع على جملة من الإرادات والاعتراضات عليك بالمعتمد ونحوه، ففي ذلك ما تطلب من الزاد. هذا عن الأصل لغة. وأما تعريفه من حيث الاصطلاح، وما زلنا في الحيثية الأولى من الجهة الأولى، فهو يطلق على خمسة معان. المعنى الأول للأصل من حيث الاصطلاح: الدليل. ألا ترى أنهم يقولون: الأصل في وجوب الصلاة قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة، أي دليل وجوبها، أي وجوب إقامتها، قول الله عز وجل. ويقولون أيضا: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة، أي دليلها. ومن هذا الباب قولهم من حيث معناه اللقبي: أصول الفقه، أي أدلة الفقه. فأصول الفقه تتكون من أصول وليس من أصل واحد، وإلا لقالوا أصل الفقه، وللفقه أصول وليس أصلا واحدة. المعنى الثاني: يطلق الأصل في الاصطلاح على القاعدة الكلية التي تندرج تحتها جزئيات عديدة، كالحديث الجامع الماتع: لا ضرر ولا ضرار. فهذا الحديث وما في معناه أصل من أصول الشريعة، أي قاعدة كلية تندرج تحتها جزئيات في شتى الأبواب والفصول، كما يعلم من الكتب التي تعنى بالقواعد الفقهية. ومن هذا الباب الثاني، ومن هذا المعنى الثاني قولهم: الإسلام بني على أصول خمسة، أي على قواعد خمسة. وعلى هذا قول الإمام العلامة ابن عاشر رحمه الله في المرشد: قواعد الإسلام خمس واجبات. المعنى الثالث للأصل من حيث الاصطلاح: الرجحان. ومنه قولهم: الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز، أي الراجح عند السامع والمتبادر إلى ذهنه، الحقيقة للمجاز، وخاصة عند التعارض. وقد تقرر أن التبادر علامة الحقيقة، كما هو مقرر عند البيانيين، انظر شرحنا على الأرجوزة الأنيقة فهناك المزيد، وانظر مفتاح الوصول ففيه ما تطلب من الزاد. المعنى الرابع للأصل اصطلاحا: أنه يطلق على الصورة التي قيس عليها عند أهل الأصول في باب القياس، ذلك أن للقياس أركانا أربعة: الأصل المقيس عليه، وهذا هو الشاهد هنا، ويقابله الفرع أي المقيس، والحكم والعلة الجامعة بينهما. إذن الصورة التي قيس عليها تتمثل في الأصل المقابل للفرع في باب القياس عند الأصوليين، فهذا محل الشاهد لهذا الإطلاق الرابع، أو فهذا هو وجه محل الشاهد لهذا الإطلاق الرابع للأصل في الاصطلاح. الإطلاق الخامس والأخير للأصل أن الأصل اصطلاحا يطلق على المستصحب. ألا ترى أنهم يقولون لمن كان متيقنا من الطهارة وشك في الحدث: الأصل الطهارة، بمعنى أننا استصحبنا هذا الحكم عن الطهارة إلى ما بعد حتى يثبت العكس أو النقيض. وقد تقرر في القواعد الفقهية: اليقين لا يرفع ولا يزال بالشك. هذا وللسادة المالكية من حيث بناء الفروع على الأصول في مسألة الشك مسلك دقيق وتفصيل عميق، فلا تكن من المتهورين. أحذرك أن تقوم بالاعتراض على قول العلامة بن عاشر رحمه الله مثلا: والشك في الحدث. ذلك أن في الفقه المالكي بصفة خاصة مراتب ثلاثا في المسألة، مع حيثيات أخرى معلومة عند المشتغلين بالفقه فلا تذهب بعيدا. الجزء الأول انتهى تفصيل الجزء الأول: الأصل من الجهة الأولى المركب الإضافي لغة واصطلاحا وإطلاقا. والآن مع تفصيل الجزء الثاني: الفقه من نفس الجهة المذكورة التركيب الإضافي. فأقول وبالله التوفيق: للفقه حدود وقيود لغوية واصطلاحية وإطلاقية، نتعرف عليها في الكلمات التالية. من المقطوع به أيها الطالب النجيب أن الفقه مأخوذ من فقه، ككرم إذا صار الفقه سجية وطبيعة له، بمعنى اختلط الفقه بشحمه ولحمه ودمه، وعليه فهو فقيه على وزن فعيل، ففقيه من فقه بضم القاف يفقه، لا من فقه كفهم وزنا ومعنى، ولا من فقه كفتح إذا سبق غيره بالفهم. واسم فاعلهما فاقه كضارب، بخلاف فقه فصيغة مبالغته فقيه وليس فاقها. وفي الخلاصة: فعال أو مفعال أو فاعول، إلى أن قال: وفي فاعيل. ففقيه من جملة صيغ المبالغة الخمسة، ففقيه من جملة صيغ المبالغة الخمسة الشهيرة عند النحويين. لذا نقول لمن يحفظ بعض الأجوبة الفقهية على أسئلة محددة كأنه يتعلم البرمي السياقة: أنت فاقه على وزن فاعل، ولست بفقيه على وزن فعيل أبدا أمدا. ثم اعلم أيها الطالب النجيب أنهم اختلفوا في تعريف الجزء الثاني من حيث اللغة على أقوال. الأول وهو أصحها وأقربها والعلم عند الله: الفهم مطلقا أو مطلق الفهم، دقة وخفية أم لا. بمعنى آخر أن الفقه في اللغة يطلق على الفهم مطلقا، كان بديهيا أم دقيقا. وعليه مثل قوله تعالى حكاية عن نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام: قالوا متهكمين عليه: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وقوله: لهم قلوب لا يفقهون بها. وقوله: ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، وقوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وقوله صلى الله عليه وسلم فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقه، والحديث متواتر. وعلى هذا القول درج الإمام الآميدي في الإحكام مصوبا هذا التعريف، هو الفهم تبعا لما أقرره اللغويون كالجوهري، حيث قال الفقه الفهم، تقول فقهت كلامك بكسر القاف، أفقه بفتحها في المضارع، انظر لامية الأفعال، أي فهمت أفهم، وهو الذي رجحه الإمام المحشي الدمياطي على المحلي، على الشارح المحلي للورقات، تبع للشارح المحلي، وهو الذي رجحه أيضا الشارح أو العلامة الشارح الحطاب المالكي، تبع للشارح المحلي الشافعي. وقيل الفقه لغة اسم لما دق وخفي من الأمور، ولذلك لا يقال فقهت أن السماء فوقنا كما قال الإمام المحشي الدمياطي الشافعي. وعلى هذا قول الشيخ أبو إسحاق في اللمع هو فهم الأشياء الدقيقة، فلا يقال يقول رحمه الله فقهت أن السماء فوقنا. وقال الإمام المحصول، وقال الإمام الرازي في المحصول والمنتخب هو فهم غرض المتكلم من كلامه إلى آخر ما قيل في تعريفه، والأول أشهر وأصح وأرجح، والعلم عند الله. نعم، الفقه في اللغة بقطع النظر عن هذه التعاريف والتعريفات السابقة أوسع في الشمولية مما عند الشرعيين، بل هو أوسع من حيث الشمولية عند الشرعيين مما اصطلح عليه أهل الفقه، فلا تخلط بين هذه المصطلحات. فمعنى قوله تعالى عند الشرعيين لهم قلوب لا يفقهون بها، أن تفقه عن الله، أن تفقه مراد الله، فهو أشمل عندهم بهذا الاعتبار مما اصطلح عليه الفقهاء. فالفقه في القرآن أوسع وأشمل. ألم يقل ربنا عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، الآية؟ وأما في اصطلاح الفقهاء فهو، أي الفقه، معرفة النفس ما لها وما عليها، كما هو اصطلاح الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه كما في مرآة الأصول وغيره. وعليه فهذا التعريف شامل للأحكام العقدية كوجوب الإيمان وغيره، وللوجدانيات أي الأخلاقيات والسلوكيات، وللتصوف السني النقي المقبول علم التزكية والتخلية والتحلية، وللعمليات كالصلاة والزكاة والصيام والحج والبيوع والأنكحة وغير ذلك من العبادات والمعاملات. هكذا كان الفقه في عصر أبي حنيفة رحمه الله قبل أن يستقل عن غيره من العلوم الشرعية، حيث أصبح على ما هو عليه الأمر الآن. ولكون الفقه كذلك عند الإمام رحمه الله زاد الحنفية كلمة وقيدا في التعريف السابق لإخراج الاعتقاديات والوجدانيات. نعم، أبو حنيفة رحمه الله لم يضف ذلك القيد أبدا. لماذا؟ لأنه رحمه الله أراد الشمول والعموم، ولهذا كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يسمي الأمور السابقة الذكر بالفقه الأكبر. وعرفه الإمام الكاساني رحمه الله من الحنفية بأنه الحلال والحرام وعلم الشرائع والأحكام. وعلى كل حال، التعريف الاصطلاحي المختار الذي عليه الجماهير من المسلمين على هذه البسيطة، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة والفقهاء والأصوليون، ومنهم الإمام الشافعي رضي الله عنه، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية التي طريقها الاجتهاد. انظر جمع الجوامع وشراحه وما في معناه. فهذا التعريف منضبط ومضطرد ومنعكس، وعليه فهو المختار، وسيأتي شرحه عند قول إمام الحرمين في هنا في الورقات، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فهذا التعريف المختار أولى مما عند أبي حنيفة رحمه الله. ألا ترى أنهم بعد عصر أبي حنيفة أناطوا علم الكلام أو التوحيد والعقيدة بالاعتقاديات، وأناطوا علم الأخلاق والتصوف كالزهد والصبر والرضا وحضور القلب في الصلاة وما إلى ذلك بالوجدانيات، وأناطوا ما يتعلق بمعرفة النفس ما لها وما عليها من الأحكام العملية بالعبادات والمعاملات. هذا وقد اختار الحافظ السيوطي رحمه الله تعريفه له بالقول ملكة السنباط ما لم يصرح الشارع به مما صرح به، بينما عرفه الحافظ المناوي بقوله العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، تماما كتعريف صاحب الورقات هنا إلا بفارق واحد، وهو التعبير بالعلم بدل المعرفة كما فعل إمام الحرمين، وسيأتي حلحلة هذه المسألة. وبعد، فهذا مجمل ما قيل عن تعريف أصول الفقه من حيث التركيب الإضافي لغة واصطلاحا وتصريفا واشتقاقا وإطلاقا. هكذا أصول الفقه قبل أن يصبح علما ولقبا على هذا الفن العظيم. وبهذا انتهى الكلام على الجهة الأولى بشقيها أصول الفقه، والآن مع الجهة الثانية اللقبية. قال المصنف إمام الحرمين رحمه الله معرفا أصول الفقه من حيث كونه لقبا وعلما على هذا الفن المخصوص كما سيأتي، وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، مغفلا رحمه الله الكلام على المجتهد لمقاصد مسطورة ستأتي عند الشراح هناك بحوله وقوته. واختار الإمام البيضاوي في المنهاج أن أصول الفقه من حيث معناه اللقبي هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد أي المجتهد. فهذه أركان ثلاثة تتعلق به من حيث معناه اللقبي، وسيأتي تفصيلها بحول الله وقوته هناك. وقال صاحب البحر الإمام الزركشي تبع للإمام الرازي مضيفا بعض القيود والحدود والسدود، أصول الفقه عبارة عن مجموع طرق الفقه من حيث إنها على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال وحال المستدل بها. وأختم هذه الحلحلة بما سطره العلامة الشارح الفقيه الأصولي الحطاب المالكي رحمه الله على الورقات قائلا، وذلك أي لفظ أصول الفقه له معنيان، أحدهما معناه الإضافي وهو ما يفهم من مفرديه عند تقييد الأول بإضافته للثاني، ثانيهما معناه اللقبي وهو العلم الذي جعل هذا التركيب الإضافي لا قابل له ونقل عن معناه الأول إليه. وهذا المعنى الثاني يضيف رحمه الله الإمام الحطاب يضيف رحمه الله وهذا المعنى الثاني ذكره المصنف بعد هذا في قوله وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال إلى آخره. والمعنى الأول يقول رحمه الله مضيفا هو الذي بينه بقوله مؤلف من جزئين مفردين إلى آخره. وبما سطره أيضا شهاب الدين أبي العباس أحمد بن قاسم الصباغ المتوفى 994 هجرية قائلا رحمه الله، فإن قلت لما عرف المصنف الجزء الأول، أقول وهو الأصول بحسب اللغة، والثاني أقول الفقه بحسب الاصطلاح كما سيأتي. وهلا يقول رحمه الله متسائلا وهلا سوى بينهما فعرفهما جميعا بحسب اللغة أو بحسب الاصطلاح. قلت يقول رحمه الله لأن ذلك أبلغ في مدح هذا الفن، والمقصود بالإشارة من هذا الكلام لأن فيه تصريحا بابتناء خصوص الفقه بالمعنى الاصطلاحي الذي هو أشرف العلوم الشرعية على هذا الفن، بخلاف ما لو فسر أي مصنف الأصل بالدليل مثلا يفوت التصريح بالابتناء، أو الفقه بالمعنى اللغوي يفوت التصريح ببناء خصوص المعنى الاصطلاحي إلى آخر كلامه النفيس في كتابه الجامع الماتع الشرح الكبير على الورقات. قلت يشير رحمه الله بهذا الكلام إلى أن المصنف رحمه الله في الورقات هنا عرف الجزء الأول عن الأصول لغة فقط لا اصطلاحا، وفي الجزء الثاني الفقه عكس فعرف الفقه من حيث الاصطلاح فقط مغفلا رحمه الله تعريفه في اللغة. لله درك يا شارحنا الصباغ، لله درك يا شارحنا الهمام الصباغ على طرح هذه التساؤلات العميقة وعلى استخراج هذه الإجابات الدقيقة. وبعد، فهذا ما يتعلق بالكلام على تعريف أصول الفقه من الجهتين الإضافي واللقبي، وبه تم الكلام على المبدأ الأول من المبادئ العشرة. وبهذا ينتهي الدرس الأول من متن الورقات خلاصات وثمرات، وإلى الدرس الثاني نترككم في رعاية الله. هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ 23 من شهر الله ذي الحجة 1439 هجرية، 3 من الشهر التاسع 2018 ميلادية، واليوم يوم الاثنين ظهرا، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.